ومنهم من يستمعون إليك، أذان كأذان الدواب صحيحة فيها آلات السمع فهم يستمعون، ومنهم من يستمعون إليك ولكن في الحقيقة لا سمع بقلوبهم. طيب، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أفأنت تسمع الصم؟ عدنا إلى المثال العملي أو المادي الظاهر اللي هو السمع بالأذان. أرأيت لو أن إنسانا أصم، لو رأيت أن إنسانا أصم لا يسمع، تقدر تجعله يسمع؟ أفأنت تسمع الصم؟ أبدا، ما يستطيع. وكذلك صمم القلوب لا يستطيع أن يزيله إلا الله. ومنهم من يستمع إليك ولكنهم صم لا يسمعون، ولكنهم صم لا يسمعون، مع أنه قال يستمعون، فأثبت سمع الأذان ونفى السمع بالقلوب. قال: أفأنت تسمع الصم؟ الصمم عارفينه يعني إيه؟ يعني إيه الصمم؟ أي مانع من السمع يسمى صمم، سواء بقى الأسباب في الأذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية، مش كده؟ وجود حائل في هذا الممر، وجود حائل في هذا الممر يسمى إيه؟ صمما. فالصمم اللي هو الانسداد المانع من هذا السماع. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ طيب، فوق انه أصم ما بيفهمش وبيعقلش، فعنده خلل فين كمان؟ في عقل، ما بيعقلش الأمور. ما احنا عارفين ان السمع كلام اللي بياخدوه الأطباء وبيقولوه، بيبدأ ان الهواء بتهتز الموجات الصوتية ديت وتهز الطبلة أو الغشاء دوت، فيهز عظيمات خلفها دي في الأذن الوسطى، يهز بعد كده سائل في الأذن الداخلية، يقوم يحرك خلايا كده لها شعيرات من فوق، تقوم الخلايا دي تبعت إشارة عن طريق العصب، يقوم يروح الإشارة دي من العصب لفين. طيب، تخيل ده كله سليم وظهرت مخ، المخ ما بيفهمش ما بيعقلش. طب تخيل بقى إن عنده الاثنين، صمم ولا يعقل ولا يفقه، مع اختلاف العلماء في آلة الفهم والتعقل، فمنهم من قال المخ ومنهم من قال القلب، قلوب يعقلون بها في آية الحج. أيا كان، تخيل أنه جمع بين الأمرين، أنه عنده صمم وأن عنده عدم تفاهم وعدم عقل للأمور. تتوقع انك ممكن تفهمه او ممكن تسمعه سماع الفهم؟ ما هوش سامع، هيفهم ازاي؟ تمام، هو مش بيفهم اصلا، آلة الفهم عنده فاسدة. فده بيان لما وصلوا اليه من حالة من الصدود عن الدعوة الى هذا الحد، لا بيسمع ولا بيفهم. ومنهم من يستمعون اليك افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ده حال بعض الناس يا اخواني، حال بعض الناس. تبقى انت عم تقول يا اخواني ده ربنا يقول في القران كذا، ده قال الله كذا، ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده يا جماعه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كمان. يعني انت بتقول لهم كل موجبات العقل، حاجات تخليهم يقولوا يا سلام كلامك صح ونلتزم، وهم ولا كانهم سامعين حاجه، كلمات دي زي أي كلمات أخرى، ولا هم أصلا فاهمين، يبقى لا سمعين ولا فاهمين، وبالتالي فيش استجابة. تملك أنت أن تسمع الأصم أو تعقل من لا يعقل؟ أبدا، ليس هذا إلا بيد الله سبحانه وتعالى. ومنهم الحالة الثانية، ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من ينظر إليك، يعني ومنهم ناس يستمعون ومنهم بعضهم ينظر. أفأنت تهدي العمياء ولو كانوا لا يبصرون؟ لا يبصرون. هنا أخواني المقصود بها البصيرة وليست البصر. فيكون معنى الآية زي الآية اللي قبلها، اللي عنده آلة النظر فاسدة يملك الإنسان أن يرد عليه بصره، بصر العين أبدا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب تخيل إنه لا يرى وقلب لا يعي ولا يفهم ولا يبصر، هنا البصر هنا الثاني بمعنى البصير، يبقى لا بصر ولا بصير، لا هو شايف ولا عنده بصيرة بالأمور. هل تملك لمثل هذا أن تدخل إيمانا في قلبه أو هداية إليه؟ فالعمى مانع، مانع خلاص لا يرى، وانضم إلى فقد البصر فقد البصير، لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة يكون له من الحدث الصحيح، الحدث للسين قلنا الحدث يعني إيه؟ التخمين والتوقع، ها؟ يبنى عليه الأمور، ما يفهم به كثير من الأحوال فيقوم مقام النظر. يبقى كأنه شايف لأن عنده إيه؟ عنده قلب يعي، عنده قلب يبصر الأمور، فيبقى مفيش بصر لكن فيه بصير، فمثل هذا يهتدي، بل قد يبصر بقلبه ما لا يبصره الناظر بعينه. صح واقع. إذن يا أخواني الله سبحانه وتعالى يسلي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أصلا، لا يقبل العلاج أصلا، بيعمل إيه؟ بيعرض عنه، بيستريح خلاص، لأن الدكتور متحير، يديله دواء كده ويديله دواء كده ويديله دواء كده ويعمل له، طب نعمل عملية، طب نشوف كذا، طب نعمل استكشاف ونفتح ونشوف، طب مش عارف إيه. إذا إنه دايخ الدكتور أو الطبيب ومش قادر يوصل لحاجة. طيب لما يتأكد، لما يتأكد إن الآلة دي فاسدة ومفيش حاجة اسمها بقى نقل ولا عمل كذا، بيعمل إيه الطبيب؟ خلاص خلاص يا جماعة خدوه وروحوا البيت. بيفكر فيه تاني؟ بيفكرش فيه. ليه؟ خلاص ما هي الآلة فاسدة مفيش، وأنا لا أملك ان انا اعمل له قلب جديد او كبد جديد او كليه جديده او عين جديده، لا املك، ده بيد الله هو الخالق. فخلاص بيستريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيب الامه، ومن رحمته انه كان الوان العلاجات يستعملها معهم ليهتدوا، وكذا الانبياء والمرسلون، اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، دعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفرادا وفي الأندية وبسائل مختلفة، تهديد مرة وترغيب مرة وألوان وأشكال. طبيب، طبيب يجرب العلاج ده ما ينفعش، يجرب كده، طبعا ما هددهم، طبعا ما رغبهم، طب ما يمكن هم بالنهار مشغولين لما أكلمهم بالليل بعد ما يرجعوا، ما يمكن بيدام يكلموا في وسط الناس، طب ما أكلمه كده لوحده، طب ما يمكن وإحنا في حال الجد بيبقى موضوع ما خليه في حال الرخاء وإحنا في نزهة ولا في كذا. ألوان من الدعوات. لكن إذا عرفت إن الآلة فاسدة، أفأنت تسمع الصم؟ أفأنت تهدي العم؟ قال معناه إيه؟ ما تتعبش نفسك، زي ما بصحت على نوح، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلص الموضوع، ارتاح نوح، ارتاح نوح كده، استراح. استراح بمعنى ايه؟ خلاص مش هيتاخد وسائل اخرى، مفيش، برضه بيقول له خلاص انتهى الموضوع على كده. فمثل هذه الآيات تسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من حظين ومنهم من يستمع ولا يستمعون، لكن في النظر، ومنهم من الله. هو عدد السامعين أكثر ولا عدد الناظرين؟ طبعا السامعين، لا نظر إيه؟ لا طبعا عدد السامعين، واثنين مترطرين لا عليهم جفون بتسدهم ولا عليهم أي حاجة. عشان كده الاستماع اللي أنت مؤاخذ بيه مش سمع، الاستماع اللي أنت مستمع المؤاخذ بيه مش سمع. النظرة يقول لك لك الأولى وليست لك الإيه؟ أو عليك الثاني، صح؟ لكن في السمع ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، كل ده مش عليك إذا كان سمعا، ولكن يكون عليك إذا كان استماعا. وصدق؟ ما احنا ماشيين في الشارع كل المحلات تفتح خنا وامور تشمئز منها النفوس وامور تغضب الله عز وجل، مش كده؟ فنسمع كل ما نمر عليه لكن لا نرى الا الشيء اليسير منه، صح؟ عينك بتقع على شيء ما تقعش على اشياء، لكن السمع الاذن كده صوان عمال يلتقط اي موجات بتدخل. عشان كده في السمع دايما المؤخر بين عبد الايه الاستماع، ومنهم من يستمعون وما قالش يستمع، وذلك لكثرة المستمعين وقلة الناظرين. هذه حكمة ذكرها بعض أهل العلم. وطبعا لغة صحيح اثنين، ينفع منهم من يستمع وينفع منهم من يستمعون، لغة دي تقبل وتقبل، لكنه ذكر في الأولى بصيغة الجمع وذكر الثانية بصيغة الإفراد. ومنهم من يستمعون إليك، فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أنت لا تسمعهم فكيف لو كانوا لا يعقلون أيضا. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون، أنت لا تستطيع أن تجعل لهم أبصار فكيف لو كانوا فاقدي البصر والبصيرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا. فهؤلاء لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول ولهم قلوب، وهب الله عز وجل لهم الآلات كما وهب لغيرهم، فإن عدم اهتدائهم لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق والمجادلة بالباطل والإصرار على الكفر هم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى شيئا، بل خلقهم وجعلهم من المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك، وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم الدنيوية عليهم، وخلى بينهم وبين مصالحهم فعلى نفسها براقش تجني. في المثال دوت على نفسها براقش تجني، هم بيجنوا على نفسهم، يجنوا على أنفسهم، أما الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم شيئا. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مين سمع؟ تفضل. مصمم انت تاكل الحروف تعملها سندوتشات؟ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذا واقع سنعيشه كلنا يوم القيامة. هتعرف إن الدنيا دي كانت ساعة واحدة، ساعة واحدة الوقت اللي عشناه واللي عاشته البشرية وقت قصير جدا، وقت قصير جدا. والإنسان لأنه مخلوق والوقت مخلوق ما بيدركش مسائل الوقت على حقيقتها إلا بعد انتهائه، بعد ما يمر يبدأ يدرك الوقت دوت، يبدأ يبصر أحداثه من علن بعد ما يمر، بعد ما يمر. وعشان كده لما تقعد تفكر في الزمن اللي مر من عمرك ساعة، وبعد ما تمر سنة هي برضك ساعة، وسنة تانية هي برضك ساعة، ما بتستشعر أبدا طول الأيام، وبتقص أحداثها في ساعة، في ساعة. ويوم يحشرهم كأنهم لم يلبثوا، ده معنى كأن لم يلبثوا، يعني كأنهم لم يلبثوا، فحالهم كحال من لم يلبث إلا ساعة من النهار، يعني شيئا قليلا منه. والمراد باللبث، اللبث فين؟ أو في القبر. كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة، كأن لم يلبثوا في القبر إلا ساعة، كأن لم يلبثوا في الدنيا والقبر إلا ساعة. ستشعر أن مدة بقائك في الدنيا أو مدة بقائك في القبر، طب الهين المدة الأطول يا أخوان؟ قبر، مش كده؟ عند أكثر الناس القبر، إلا اللي هيموت قبل الساعة بأقل من ساعة، هو ده اللي هتبقى بالنسبة لهم مدة القبر أقصر. لكن كل الناس مدة القبر بالنسبة لهم أطول من مدة الحياة الدنيا، فيشعرون المدة اللي بثوها في القبر الطويلة دي كانت إيه؟ ساعة. لكن دائما اللي عليها المعول والنظر مدة حياتهم، هي المدة اللي فيها العمل وفيها الاختبار والابتلاء، المدة اللي بيندم عليها المفرط، صح؟ فبيندم عن مدة بقائه ومكثه ولبثه في الدنيا. أما في القبر فقد بدأ في منازل الآخرة، بدأ في منازل الآخرة كأن لم يلبثوا إلا ساعة. قالوا اللبث هنا يعود على الدنيا أو يعود القبور، والمقصود أنه مستقل المدة الطويلة. طب ليه لقوا ان الدنيا والقبر والكلام ده ساعة؟ ليه ايه اللي خلاهم يشعروا الشعور دوت؟ ليه الناس هيشعروا يوم القيامة ان اللي مر في حياتهم في الدنيا واللي مر في قبورهم كأنه ساعة؟ ليه؟ ايه السبب؟ واحد بس الكلمة يعني هم يستشعروا معنى بقاء الآخرة وزوال الدنيا. طيب ايه تاني؟ لأن وقت الآخرة طويل، اليوم هو بينتهيش، ها؟ ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم بخمسين ألف سنة، ويوم باقي خالد ما بينتهيش. إذا المسألة يستشعروا حينئذ أن الدنيا دي مهما طالت كانت إيه؟ كانت قصير، مش كده؟ لما تقعد تستشعر الآن السنوات اللي أنت قضيتها في الكلية، لما بتحسب سنوات عمرك بقى، الوقت انت اتجوزت وخلفت وطلقت وتوظفت واضطردت من وظيفة وكل حاجة حصلت وعملت دي كلها، تحس ان سنواتك دي كانت سنوات قصيرة، مع ان فيه لما كنت انت فيها كنت حاسس انها طويلة بقى، انت هنخلص، مش كده؟ فالانسان لما بيكون واقع في هذا المخلوق الزمن بيستشعر طوله، فلما يتركه الى زمن اطول منه بيشعر ان اللي فات ده كانش حاجة وان زمن يسير، فإن هذا الشعور استقل المدة، لأنهم أولا ضيعوا أعمارهم في الدنيا فجعلوا وجودها كالعدم. الأيام ما شعرناش بيها ومرت بسرعة، أنها لم تكن مليئة بطاعات وأعمال وقربات، لكن لما تبقى مليئة بأعمال تنفع في هذا الموقف مش هتشعر بقصرها، فلأنهم ضيعوها شعروا بقصرها، لأنه ما كانش فيها، كانت خاوية. ثانيا استقصروها للدهشة والحيرة، لما شافوا الكلام ده نساهم الدنيا وجعلهم يشعرون انها ساعة لما شافوا هؤلاء يوم القيامة. السبب الثالث لطول وقوفهم في المحشر، وقفوا فترة طويلة جدا، فقالوا الدنيا احنا عشناش حاجة في الدنيا، احنا واقفين في المحشر بقالنا يوم بخمسين الف سنة. طيب او لشدة ما هم فيه من العذاب نسوا الدنيا وكأنها لم تكن، ومثل هذا قولهم لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم في سورة المؤمنون، لأن في سورة الكهف دولت أهل كهف يتحدثوا عن 300 سنة لنموه، لكن الثانية اللي هي بيتحدث يوم الآخر وما يقول لبثنا يوما أو بعض يوم في سورة المؤمنون. يتعارفون بينهم فين؟ لا ده الكلام على الآخر، الكلام عن الآخرة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، خلص الموضوع. ويوم يحشرهم يتعارفون بينهم. ما معنى يتعارفون؟ قيل أن يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا. إذن ده هم سايبين بعض بقالهم كم سنة؟ سنين طويلة، ده في قبر، قعدوا في القبر هذه المئات أو الآلاف السنين، فلما بيخرجوا يوم القيامة يوم يحشرهم سبحانه وتعالى يتعارفون، يعرف بعضهم بعضا كأن المدة كانت قصيرة. فعلا إخواني بيكشف الغطاء يوم القيامة، الغطاء اللي موجود الآن، الغطاء اللي بيننا وبين الغيب، الغطاء اللي بيننا وبين الأشخاص تنساهم مجرد ما تسيبهم سنة أو اثنين أو ثلاثة، كل هذه الغشوات بترفع، وده يبين لك بقى ويزود ايمانك بعلم الله وقدرة الله. اذا كان مخلوق هيبقى بالصورة دي، ان بعد مرور الاف الاف الاف السنين يشوف الناس كأنه كان شايفهم امبارح، وده فلان وده فلان ودي فلان اللي كانت ساكنة جنبهم، وده كذا وده كذا وده كذا، عارف الناس كلهم بعد مرور الاف السنين. قال لا، اذا هذا ليس على الله بعزيز، ده بنقول لا يضل ربي ولا ينسى، اذا كان مخلوق رب العزة يجعله بهذه الصورة، وهب له هذه القدرة. يتعارفون أي يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا، وذلك عند خروجهم من القبور، ثم تنقطع التعاريف بينهم لما بين أيديهم من الأمور المدهشة للعقول المذهلة للأفهام. شاف عرف فلان، ده فلان وده فلان وده فلان، وفجأة بقى خلاص بيشوف الأهوال نسي كل اللي شافه معرفه، فعدم انشغاله بهم لا لعدم معرفته بهم فقد عرفاهم، ولكن قد شغلته أمور أنسته هؤلاء الذين يتعارفون بينهم. وقيل إن هذا التعارف هو تعارف التوبيخ والتقريع، ده المعنى الثاني. يبقى يتعارفون بينهم يعني يتعارف، فلان يتعارف، فعايزين نتعارف يا أخواننا، يعني نتعارف، يعني اسمي كذا وانا فلان وانا شغال كذا وزوجتي بنت فلان وابني كذا وانا عندي كذا وانا شغال في كذا، ده التعارف. فهل هذا هو التعارف المقصود؟ قال لك لا، لتعارف توبيخ وتقريع. انت اللي قلت لي، انت اللي امرتني، انت اللي جبت لي الشريط ده، لا انت اللي جبت لي الصوانه ديت، انت اللي قلت لي الكلمه ديت، انت اللي اديتني السيجاره ديت، انت اللي عملت لي كذا. هو ده التعارف، تعارف التوبيخ والتقريع، مش تعارف الانس والوحشه، لا. فالتعارف تعارفات، التعارف بمعنى التعارف مش بمعنى المعرفه، فهي التعارف بمعنى المعرفه، يعني يعرف بعضهم بعض. خلاص ده حاصل، ده المعنى الاول المشهور. المعنى الثاني التعارف، ها، يكون قسمين بقى، اما تعارف انس، عايزين نتعرف يا اخواننا، اهلا وسهلا، اسمك ايه ومش عارف ايه، اه الله، ايوه صح، ده انت كنت معانا في كذا، الله يكرمك، ده انت علمتنا كذا، ده تعارف انس ومحبه. في تعارف بقى توبيخ وتقريع، ايوه انا عارفك، انا عارفك، انت اللي خدت ناخد القرض الربوي، انا عارفك، انت اللي وزيتني على البنت الفلانيه، انا عارفك، انت اللي سويت كذا. فتعارف التوبيخ والتقريع. ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم، هيعرف بعضهم بعضا، ويحصل تعارف التقريع والتوبيخ بينهم، كما قال تعالى يلعن بعضهم ايه بعضا. وكما جاء في الآية الأخرى أنتم قدمتموه لنا، ها، وده يقول لي دوت كده، أنت اللي قدمتني دوت، أنت اللي علمتني دوت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يكره بعضهم بعض جدا، خلاص هيبقى التعارف تعارف عداوة، تعارف عداوة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يسأل حميم حميمة، الآيات دي ما تتنافاش مع اللي احنا بنقوله، ان الثاني دوت الحميم هيسأل الحميم ومش عارف، ده ما يحصلش بتاع الأنس دوت، ما يحصلش. امال الحاصل هو ايه؟ بتاع التوبيخ والتقريع. فيجمع بين هذه الآيات بأن المراد بالتعارف هو تعارف التوبيخ، وعليه يحمل أيضا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعملوا إيه ساعتها؟ ضعفاء والمستكبرين، ويبدأ دولت يلعنوا في دول ودول يلعنوا في دول، وإنتم لا إنتم، ده إنتم اللي ما اهتديتوش، إحنا ما عرفوش حاجة، إحنا مجرد إحنا قلنا لكم، إنتم اللي سمعتوا الكلام، إحنا من نجزم. كل واحد بيتبرأ من الآخر، فهو ده التعارف، يتعارفون بينهم. إذن كلمة يتعارفون بينهم في هذا المشهد، مشهد الحشر يوم أن يحشرهم الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون بمعنى المعرفة، كل واحد يعرف الثاني، يعرف بعضهم بعضا جيدا، يعرف الظالم المظلوم ويعرف المظلوم الظالم، كل واحد يعرف الثاني تمام. أيضا يتعارفون بينهم، يعني بمعنى يتبادلون اللعنات. يقول الشيخ رحمه الله وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره، في مواقف تقول لك انهم مش هيتساءلوا ولا هيكلم بعضهم بعضا، ومواقف تقول لك يتعارفون بينهم ويتلعنوا، والضعفاء قالوا المستكبرين. فقال لك في طريقة للجمع جميلة بين مثل هذه الآيات علشان ما تدخلش بعضها في بعض. ازاي؟ بيقول لك لا يتكلمون، ها، وهنا يقول لك تكلموا وحصل تقريع وتوبيخ، في آيات كده وآيات كده. فقال رحمه الله يجمع في هذه الآيات ونحوها بأن المواقف يوم القيامة مختلفة، بأن المواقف يوم القيامة مختلفة، فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون في الآخر. اللهم سلم يا رب، دي مشاهد يا أخواتي، وهم لسه طالعين من القبر كده وبينفضوا التراب عن رؤوسهم، ده مشهد وموقف، ده مشهد وموقف، انك طالع كده بتشيل راسك لسه من التراب، تنشق الارض عنك وتخرج، واول من تنشق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالع لسه عمال التراب عليك وطالع عاري، وتتلفت وانت عارف الناس وشايف المشهد، تتلفت شايف اسود ووحوش ونمور وحشرات وثعابين، كله خرج، اخرجت الارض واثقالها كل ما فيها، ده مشهد، ده مشهد. يا ترى هو ده المشهد لا تضع كل ذات حمل حملها؟ يا ترى هو ده المشهد؟ يا ترى الناس سكارى؟ طب ده في مشهد تاني لسه بعده، كل المشاهد دي هنعيشها كلنا يا اخوانا، كل البشر، مشهد هتحشر نار من قبل اليمن وتحشر الناس، تبقى النار دايره مدور محيطه بيهم كده، محدش يتكلم، تسوقهم الى ارض المحشر، ده موقف، والموقف ده كله رايح ارض المحشر، في ناس راكبه وفي ناس ماشيه، في ناس راكبه في المحشر دول وفي ناس ماشيه، في ناس راكبه اثنين على بعير، واحد على بعير، وثلاثه على بعير، واربعه على بعير، بيتناوب ده يركب حبه ده يركب حبه. ده وصف كان ده في الحديث ده مشهد تاني. وصل الأرض المحش تبدل الأرض غير الأرض السماوات غير السماوات ده مشهد تاني. دي مشهد تاني شكل تاني خالص. نزول رب العزة سبحانه وتعالى ونزول الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا ده مشهد تاني خالص. المثول بين يدي الله والسؤال ده مشهد تاني. على الصراط ده مشهد. في عرصات يوم القيامة ده مشهد تاني خالص. فهي مشاهد. فلما تسمع في بعض الآيات انهم هيتساءلوا وفي بعضها انهم مش هيتكلموا تعرف ان اكيد ده في مشهد وده في ايه. ده من اجمل الجمع فعلا. ده جمع جميل جدا عشان ما تتلخبطش انت في الآيات. ازاي رب العزة سبحانه وتعالى لا يتكلمون وهم تكلمهم. ازاي بيقول يتعارفون وازاي في الموقف الثاني ما قالش يتعارفون. ده بالعكس يلعنوا بعضهم بعض. يا ترى لازم نقول يتعارفون هنا بقى تعارف اللعنة وتعارف التوبيخ لا ممكن تبقى يتعارفون. ده في مشهد من المشاهد تعارفوا عرف بعضهم بعضا وفي المشهد الثاني تلاعنوا لما عرفوا المسألة حق في حساب وهكذا. فاختلاف المشاهد اختلف لأجلها ما ذكر من أوصاف ذلك اليوم. اليوم طويل يا أخوات. يوم القيامة يوم طويل. اليوم طويل مش قصير. وخلال هذا اليوم أحداث كثيرة أحداث كثيرة أحداث كثيرة جدا. لما بتقرأ أركان الإيمان بتجد أن أكثر ركن بيتكلم فيه العلماء وردت فيه أحاديث أركان ركن الإيمان باليوم الآخر. ليه؟ لأن بيتكلم فيه أحداث كثيرة جدا. موقف الصحف، موقف الميزان، موقف الحوض اللي يرد أقوام ويمنع منه أقوام، موقف اللي يتبع كل إنسان معبودة، موقف مر على الصراط، موقف الجسر في ظلمة. ده غير الصراط. الجسر ده غير الصراط. غير الصراط القنطرة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والجسر. دي مواقف مختلفة يا أخوان. فاليوم طويل. اليوم طويل والمشاهد فيه كثيرة. فرب العزة بيصف بعض هذه المشاهد مش بيصفها كلها في آيات واحدة أو في نظم واحد. آخر حدث في هذا اليوم إيه آخر الأحداث دي؟ يسكن الناس الجنة ويسكن الناس في النار. فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو ده للأجل خلقت السماوات والأرض أن ينقسم الناس منهم كافر ومنهم مؤمن. ناس دخلت ابتداء وناس دخلت بعد طول مشقة وعذاب. في اللي انتهت المشقة عندهم في الدنيا وخلاص وبدأ النعيم من أول ما دخل القبر. وفي اللي امتد مع العذاب في الدنيا في القبر وانقطع. لا في اللي امتد معاه في الدنيا وفي القبر وفي الحش. زولكم يأتي الراكب والمشي منهم من يأتي يزحف يأتي يجر على وجهه شدة لسه مستمرة معاه ويرتاح بعد كده خلاص انتهت ذنوبه على قد العذاب ده. ومنهم لذنوبه لسه مستمرة معاه يشدد عليه في يوم القيامة من دنو الشمس من رأسه وزياد العرق مشهد ثاني ده خالص ان الشمس تبنو من الرؤوس. مشهد اخر خروج عنق من النار تلتقط اقواما. مشهد ثاني ناس واقفة مضللة يظلهم الله في ظل. مشاهد كثيرة. يوم طويل يوم طويل. فنهاية هذه المشاهد هو دخول الجنة ودخول النار. ده آخر مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو الخلود. خلود بقاء أبدي لا ينتهي خلاص. هو دي ما هو يصل يوم الآخر آخر يوم. فمفيش تاني أيام بعده. فآخر حدث في هذا اليوم هيستمر بقى مع صاحبه أبدا أبدي. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان تعرف ان لما يأتي وصف في القرآن لمشهد ان هما بيتكلموا وفي مكان تاني ان هما بيتكلموش طيب اكيد ده في وضع وده في وضع. ده في حدث معين وهذا في حدث اخر. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يسجل الله سبحانه وتعالى عليهم عبارة اسمعها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. سجل الله عليهم الخسران. صلى الله يهدينا لهذه الآيات من العمل بها. لقاء الله اللي هو يوم القيامة عند الحساب والجزاء. ونفى عنهم أن يكونوا من جنس المهتدين لجهلهم وعدم طلبهم لما ينجيهم وينفعهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إما نرينك. عايزين نفصص الجملة دي كده. عايزين نفصصها يعني نشوف في كلمات داخلة في بعضها. وإما أصلها إيه؟ وإن ما، مش كده؟ فصارت وإن ما. وأحيانا تجد في المصحف تكتب وإن ما همزة ميم ألف ميم مشددة، وأحيانا وإن ويثبت النون مسافة ما، مش كده؟ ده اللي بنسميه رسم المصحف اللي اتكلمنا عنه في درس الثلاثاء الماضي. هنا دي من المواضع اللي كتبت وإما كلمة واحدة مش كلمتين، يبقى أصلها وإما. طب خليكم معايا كده، أصل الجملة إيه؟ وإما نرينك بعض الذي نعده، شيل الزوائد كده كلها، جرد الجملة ديت، إن نريك، إن نريك بعض الذي نعده، إما نرينك بعض الذي نعده زيها، أو نتوفينك، أصلها إن نتوفك، إذا توفيناك، لكن جاب برضه الزيادة نتوفينك، قال تعالى وإما نرينك أو نتوفينك. إيه اللي زاد هنا يا إخواني؟ أشياء لتؤكد هذا الأمر، بيسموها الماء الزائدة للتوكيد، ما الزائدة أو ما المؤكدة هنا. وإما نرينك لتأكيد معنى الشرط، وزيدت النون للتأكيد، مش وإما نريك، لا، وإما نرينك. إذا حصلت منا الإراء لك لبعض الذي وعدناهم يظهر الله دينك في حياتك ويقتلهم ويأسرهم، ها هيحصل ايه؟ قال لك ان نريك ذاك فتراه بعينك او يحصر ذاك، اذا حصل هذا الكلام، او نتوفينك، يعني لا نريك هذا ها وتقبض روحك ونتوفاك قبل ذلك. واضح الايه معناها ايه؟ واما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفينك، يبقى ممكن رب العزة سبحانه وتعالى يري نبيه أو يري الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هلاك من دعاهم لما صدوا، وممكن هو النبي أو الداعي إلى الله يموت ولسه الظلم منتشر وما شافش هلاكهم ولا شاف عذابهم. دي مردها إلى الله يا إخواني، أوعى تفكر فيها ولا تقطعك. فكم من علمائنا ومشايخنا والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى توفاهم الله ولسه الظلم مستمر، وإحنا هو بندعو الله سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا كذلك ولسه الظلم واقع ومستمر. يا ترى هنموت قبل ما نشوف هلاك الظالمين؟ يعني هلاك الظالمين هنراه في حياتنا؟ هنرى هلاك الظالمين ولا ربنا هيتوفانا قبل أن نرى هلاك الظالمين؟ فكاشف القضية دي. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. إذن يا إخواني قضية الزمن الذي يحكم فيها هو الله، والحكمة منها مردها إلى الله، مردها إلى الله. فأنت ممكن تشوف نتائج الدعوات وممكن لا ترى نتيجة الدعوة وتموت قبل أن ترى. المعنى ده لازم يكون في قلبك. فبعد أن تلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تدعون ولو كانوا يبصرون. خلاص يعني إيه؟ أنت مش قصتك إنت دي خالص. لا، ده قال له كمان حاجة تانية عظيمة جدا يا إخوان، إذا رأيت هلاكهم أو توفاك الله ولم ترى ذلك فإنه ما يقع بهم سيقع، فإلينا مرجعهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، فعند ذلك نعذبهم في الآخرة فنريك عذابهم فيها. شفت في الدنيا وما شفتش، لكن أنت في الآخرة إيه؟ سترى ذلك، سترى كيف سيأخذهم الله سبحانه وتعالى. فدايما يا إخواني دي فايدة تانية مهمة جدا، اوصل الدنيا بالآخرة، ما تفصلش. المؤمن بيبصلها كده ايه؟ حزبة واحدة، عارفين يعني حزبة واحدة؟ اهي ما خلاص 60 سنة فاتوا، قبر كام؟ 1000 سنة فاتوا، الله ده الاخرة، بيعتبرها كده قصة واحدة. لكن مش عندنا شعور ان خلاص ده مات انتهى. لا، فين مات انتهى دي؟ ما عندناش دي خالص في الاسلام. فدايما الدنيا والآخرة عند اهل الايمان حسبة واحدة، حسبة واحدة. وبالتالي في ظالمين الان هلكوا سنة 2010، في ظالمين تانيين هلكوا سنة 2100 2500 2600، في ظالمين لسه هلكوا مش هلكوا في الدنيا ويبقى هذا الكلام ويستمروا يوم القيامة بهلكهم جاي يوم القيامة، ده هلكهم عند كذا. فهمين ازاي؟ ما بنقطعش هينتهت الدنيا وما حصلش هلك لفلان او لا لا، فانها تقوم الساعة على شرار الخلق. لكن العذاب اللي ما فيش منه مفر يوم يرجعون الى ايه؟ الى ربي سبحانه وتعالى. واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم، فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. خلي بالك انه عاد الى صيغة المستقبل، نرينك نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، لتستحضر هذه الصورة، اريناك توفيناك. وحاصل معنى الآية إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا. وقد أرى الله سبحانه وتعالى نبيه قتلهم وأسرهم وذلهم وذهاب عزهم وانكسار ثورة كبرهم بما أصابهم يوم بدر وغيرها من المواطن، ولله الحمد. ثم الله، ثم تدل على التبعيد مع كون الله سبحانه وتعالى شهيدا على ما يفعلونه في الدارين، للدلالة على أن المراد بهذه الأفعال ما يترتب عليها من الجزاء أو ما يحصل من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم يوم القيامة، فجعل ذلك بمنزلة شهادة الله عليهم. فهمت كده؟ فإلينا ما جعل ثم الله شهيد على ما يفعلون، لأن اللي أنطق الجوارح هو الله فجعلهم شهداء، فكانها هذه شهادة الله عليهم، جعل شاهدهم من إيه؟ من أنفسهم، من أنفسهم. ثم الله شهيد على ما يفعل. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم كأن لم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ويوم يحشرهم، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ومنهم من يستمعون مع بعض كده، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارضون بينهم الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعض الذين نعدهم إنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي نفعا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة الرسول صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا ولكل أمة رسول ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهط مجموعة فيعرض لي سواد كثير ناس كثير سواد كثير مش شايف عدد كبير فأظنهم أمتي النبي يفتكر مدرة أمته يقول لهم لا أمة موسى عليه السلام ثم يعرض لي سواد قد سد الأفق عدد كبير مش شايف آخرته فيقال هذه أمته لكل أمة رسول ولكل أمة رسول ويوم القيامة بتتبع كل أمة رسولا قال تعالى ولكل أمة رسول تتبع بمعنى إيه؟ بمعنى هيحصل مناقشة ما بينهم وبين رسولهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويقضي الله عز وجل فيما بينهم. تابع أخوان المعنى ده كويس جدا. هما اللي أرسل إليه هذا الرسول، المؤمن والكافر، المتبع والمبتدع، كله هيبقى بين يدي الله سبحانه وتعالى. يحشرهم الله عز وجل جميعا، الرسل والمرسل إليه. ولهذا في الآية الأخرى يوم يناديهم سيقول ماذا أجبتم المرسلين. كلمة دي مهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إجابتك إيه؟ النبي قال الكلام دوت وبلغك، ربنا جعل لكل أمة رسول، الرسول قال لك كده، عملت إيه؟ الكلام ده يا أخواني خطير. يبقى كأن المطلوب مننا أن نقف أمام كل قول للرسول صلى الله عليه وسلم وننظر ما قاله ونفهمه ونتبعه. ماذا أجبتم المرسلين؟ ربنا أرسل رسل، والرسل دي ما كانتش تنفق عن الهوى، الرسل دي نزل بوحي من عند ربنا وبلغتكم رسالة. أنتوا أجبتهم بإيه؟ إيه كانت الاستجابة بتاعتكم بنسبة إيه؟ استجبتوا لإيه وما استجبتوش لإيه؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وهنا فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. بين مين؟ بين الرسول وقومه، مش كده؟ أو بين القوم بعضهم بعضا. لو مظلمة بينك وبين فلان ما يتعارفون بينهم، خلي بالك بقى بما تحمله من معنى شامل مجمل. هنا في الآية فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، وذكر الشيخ هنا رحمه الله لها معنيين. الأول قال فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي بين الأمة ورسولها، بين الأمة ورسولها. المعنى الثاني قال بينهم على تقدير أنه كذبه بعضهم وصدقه البعض الآخر، فيبقى ذا الكلام إيه؟ بين المكذب والمصدق، بين المصدق والإيه؟ والمكذب، أو المكذب والمصدق، دي ودي حاصل، كلاهما يحصل يوم القيامة. قال تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسول قضي بينهم. من الذي يقضي بينهم؟ فيش استئناف، معنى الله سبحانه وتعالى يقضي معنى فيش استئناف، مفيش تأجيل للأحكام، بينفذ الحكم وتنفذ العقوبة أو المثوبة. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، لا مستعتب، مش هنعتب، مش هنمهل، لا لا لا، يقضي، قضاؤه حق قطعي فوري ينفذ، مش مع وقف تنفيذ. فكم من أحكام للبشر لا يستطيعون أن ينفذونها ويوقف تنفيذها لعدم القدر. لكن اللي هيحكم حكم، اللي هيحكم عليم بما كنتم تفعلون، اللي هيحكم كان شهيدا عليكم، شهيد على ما يفعلون، اللي هيحكم سبحانه وتعالى قدير، قادر على إنفاذ أحكامه سبحانه وتعالى. كل الصفات لله سبحانه وتعالى تظهر في هذا القضاء، يسمعك يبصرك ويراك ويعلم ما بذات صدرك ويعلم ما رأته عينك وما خانت به، بالنسبة له أنت مكشوف، والآخر طرف الآخر مكشوف، فالقضية بين يدي من رآها. فمسألة بقى شهود من نفسك وشهود كتب كتب عليك، دي كلها علشان ما يبقاش لهذا المخلوق عذر، ده انت شواهدك عليك من نفسك، وإلا فالله كان على كل شيء شهيد. ولو قال فقوله الحق، ولو شاء أن يلقيهم كلهم في النار، فملك عزيز يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لكن إنه كمال عدله سبحانه وتعالى ورحمته بإقامة الحج على عباده، إقامة الحج على العباد. ولهذا قضي بينهم بالقسط، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، أي بالعدل، فينجو الرسول وينجو من آمن معه، ويهلك الظالمون ويهلك المكذبون. فصدق الله العظيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة. وهذا كقول الله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيد، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كل دي الآيات بتثبت هذا الموقف. هذا موقف ثاني في القيامة، لقاء الرسل بأممهم، لقاء الرسل بأممهم. فإحنا نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا أخوان، فإياك تلقاه أنت مخالف له، إياك احذر احذر. عمري ما انسى عم احمد ابو شريف جارنا اللي توفي من كام سنه، كام سنه يا شيخ محمد؟ 10 سنين. في يوم من الايام واحنا بنتكلم ونذكر السنن، قال لا عشان لما قابل النبي قابله بالصوره دي. كلمه جميله، كلمه جميله فعلا بتنم عن صدق نحسبه كان كذلك. ها ما قابل النبي قابله ازاي؟ قابله ازاي؟ قابله وانا مش ماسك سواك؟ طب ما قابله وانا مصاحب سواك. هقول لكم حاجه، عود سواك عود اراك، يعني انا زيك يا رسول الله، انا زيك، انا عملت اللي انت قلت عليه، مش كده؟ مش الاحبه بيلقى بعضهم بعضا، يحب ان يري حبيبه انه على شاكلته وانه مثله وانه يحب ما يحب، مش كده؟ يا والله ما كنتش بحب البتنجان، من يوم ما اتجوزتك وانت بتعملنا بتنجان صبح وليل حبيت البتنجان، يعني لحبي لك احببت ما تفعلين واحببت ما تحبين. فلما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه بصوره وانت بصوره ثانيه، كان بيقول كلام وانت بتعمل كلام ثاني، كان ليه افعال وانت افعالك مختلفه عنه، صعبه بتالي صعبه على نفسك فعلا حتى لو تدخل الجنه. مجرد اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم انك تشعر انك الناس حواليك بتشابه النبي صلى الله عليه وسلم وانت مختلف عنهم، بقول لك حتى لو كنت من اهل الجنه وحسنت اكثر حسناتك، موقف يعني حز في النفس يضايق. صح ولا انا بقول كلام بعيد شويه؟ ها عاطفي حبنا ولا الكلام ده بيحصل فعلا في القلوب؟ فعلا يا اخواني حاجه صعبه جدا انك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيه، مش حقيقه بقى، في الرؤيه في النوم، وتحس ان النبي حاجه وانت حاجه تانية خالص، صعبه جدا على النفس. ها فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من اقتفوا اثره وعملوا بسنته واتبعوا طريقته، يجعل هذا المشهد فعلا صوره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم صوره امته صوره له صلى الله عليه وسلم، صوره له صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي بيغيظ المشركين لما بنلتزم احنا باي سلوك او اي سنه من السنن؟ انتوا هتعيدوا لنا تاني صورة محمد؟ هو معناه كده؟ فعشان كده يا اخواني هذه الصور التي يستهزئون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم اعظم حملة نعملها للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا كلنا نبقى على شاكلة النبي صلى الله عليه وسلم. انت متغاظ من النبي صلى الله عليه وسلم تسخر منه، طيب احنا هنخلي لك كل بقى المسلمين صورة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى انت حاربته، يبقى انت قتلته، اصبته كده في في في نحره فعلا. لكن نبقى بعيد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هسوق النبي، النبي ده محدش يعرف منه الا سنة النبي، انت بتسخر منه بقى، انت عامل لحية النبي كذا وانت عامل سواك النبي كذا لا، اكبر رد حقيقي رد العملي، هي سنة النبي اهي، يبقى انت كده نحرته. لا تتكلم، يبقى اصبح صورة تخالف الواقع الذي ندافع به، صورة تخالف الواقع اللي احنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقدر بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد في الدنيا وعدم الإقبال عليها، ويربط على بطنه حجر وحجرين وإحنا نقابله بطننا بطن الواحد أصلا دي كده، الواحد فعلا بيحتاج يفكر في خلافه حتى لو حلال. لكن خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيها في النفس شيء ما فيهاش راحة، في قلوب المحبين يعني تدمي قلوبهم. فلازم نفكر في الموضوع ده يا أخوان، أن احنا نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مقبلين على الدنيا عمالين نفكر بقى دي ربا ولا مش ربا، وندخل في امور شبه ربويه ودي امور شبه كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتورع ويقول بينهم امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن تركهن فقد استبرا لدينه وعرضه، يعني يا جماعه سيبوكم من الحاجات دي، ابعدوا عنها، ده متشابهات، واحنا نقابله بالمتشابهات وبالمحرمات مسألة تحتاج إلى مراجعة. قال تعالى في هذه الآية اللي ذكرنا بهذا الأمر: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. المشركين ما بيعجبهمش الكلام ده ومستبعدين القصة دي، هنقابل رسول ونحصل، مستبعدين القصة دي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طبعا كونوا بعيد في نظرهم لا ينفي وجوده، لا ينفي وجوده. ها مش فرعون كان مستبعد جدا الانهار اللي تجري من تحته والقصور والذهب والزخرف، مش كده؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ اسوره وذهب وفضه، مش كده؟ كان مستبعد خالص. طب وقع على ما وقعش يا اخوان، فكان لسان حال او لسان مقال يقول متى هذا الوعد اذا كنت صادق، ورينا هو ما حصل الوعد اهو. فهل احنا ما بنؤمنش ومتستقرش المعاني في قلوبنا الا بعد ان تقع الاحداث؟ طب ما هي اذا وقعت يبقى هلكت يا مسكين وانتهى الامر. فالايمان بالغيب هو الاصل عندنا، واضح؟ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. الاستفهام ده استفهام انكار، يعني ده ما فيش وعد ولا حاجه. مش متى هذا الوعد معناهم بيسألوه مش متى عشان يقولوا السنه الجايه ولا بعد 10 سنين، مش بيسألوا متى عشان يعرفوا هو متى، لا ده متى دي للاستبعاد. امتى بقى يا سيدي الكلام ده بقى؟ يعني ايه معناه ما فيش الكلام ده مش واقع؟ ده انت دي بيقروها من باب الانكار عليه واستبعاد ذلك والقدح في نبوته والقدح في كلامه ان هناك يوم اخر. متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ انتوا والنبي بتاعكم اذا كنتوا صادقين فين بقى؟ ما وقعش حاجه اهو، والظالمين واقعين في المسلمين وحبنا ما اهلكهمش وما ماتش ساعه ولا قيامه قيامه ولا اللي انتوا بتقولوه دول. متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يجيب عليهم بما يحسم ماده الشبهه ويقطع اللجاج، فقال: قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. الله اكبر، هو ده بقى التوكل على الله والرجوع الى الله، وما تعلقش قلبك باي مخلوق ابدا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، دي تجعلك كده في مكاشفه ومواجهه بينك وبين رب العزه مباشره. اللي بيملك ليك الضر والنفع هو ربنا سبحانه وتعالى، مش حد مخلوقين بيملكه ولا النبي صلى الله عليه وسلم. معناها ايه؟ معناها شوف شغلك بقى مع ربنا، هو اللي فيه الضر والنفع. أنا كده شوف بقى شكرك مع ربنا، أري ربك العبودية والذلة، وتجلل ببابه وقف ببابه واسأله وادعوه وامتثل أمره وترك نهيه. يا رب أنا جيت أهو سمع الكلام واديني، أري ربك الذل. ما معناه كده؟ فيقطع الله عز وجل العلائق، أي تعلق القلوب، العلائق بالمخلوقين. اقطع كل ده، اجعل التعلق به وحده هو اللي يملك الضر والنفع. قل لا أملك، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف بمن دونه من المسلمين أو بأراذل الخلق من المشركين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ضرا ولا نفعا، وفي بعض الآيات في سورة في الأعراف. طيب هنا قدم الضر على النفع، يا ترى ليها حكمة؟ إما صفوت ما جاش. طيب ايه ليه قدم الضر على النفع؟ محمد يا ابو حافظ انت ما شاركتش معايا في المتشابهات دي، مش انتوا كنتوا فين؟ لا يا عم، لا انا كلفتكم انتوا الاثنين. طيب هنا قدم الضر على النفع، انتوا معاكم الكتب بقى هاتوها كلها عشان نشوف من زمان كنا نظرنا الان. قال: لان السياق لاظهار العجز عن حضور الوعد الذي استعجلوه واستبعدوه، لإظهار العجز عن حضور الوعد الذي استعجلوه واستبعدوه. ما استبعدوه إيه؟ يوم القيامة. يوم القيامة اللي هيحصل فيه ما يلحقهم من الضر بقى الحقيقي. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا هذه المنقطعة يعني، ولكن ما شاء الله من ذلك كان، فكيف أقدر على أن أملك لنفسي ضرا أو نفعا؟ الشيخ رحمه الله كتب يعني 3/4 صفحة، وصفحته ما شاء الله مليئة، بيتكلم بقى فيها. أنا شايف أن أقرأها أن فيها يعني فيها موعظة للقلب. وفي هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه أو وهجيراه المناداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه. أعظم موعظة. مدد يا رسول الله لا يملك يا أخي لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لك ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لك ضرا أو نفعا، لا يملك لنفسه. فتطلب منه المدد، ليس بيده المدد، المدد بيد الله سبحانه وتعالى. اشفهولي اشفهولي، ويتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشافي والله. فكثير من الناس إخواني أو بيحدث في كثير من الخلق أنه يبدأ يستعين أو يستغيث أو ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ربنا قال للنبي يقول هذه الكلمة. فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم وموتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه، ويترك الطلب وهو يترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء، الخالق الرازق المعطي المانع. وحسبك ما بما في هذه الآية موعظة، فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته صلى الله عليه وسلم، ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ولمدلول قل هو الله أحد. وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليه ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشد منها، فإن أولئك يعترفون الجاهلية الأولى يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه، وهؤلاء يجعلون لأصنامهم أو معبودهم قدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال. أحيانا ينادي مستقلا يا رسول الله وأحيانا يا رب يا رسول الله، الاثنين مع بعض شرك شرك. ولقد توسل وكفاك من شر سماعه والله ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر، ولقد توسل الشيطان وأخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه، تقر بعين الشيطان وينثلج به صدره صدر الشيطان، ومن كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا الشوكاني رحمه الله عاش في اليمن، واليمن مبتلى على فكرة زي ما احنا مبتلين في مصر وزي المغرب، ما هي مبتلى دي بأكثر أماكن فيها هذا الشرك، شرك عبادة القبور. فمسألة القبور والأضرحة الشوكاني عاش في زمن كان موجود في هذا الكلام بكثرة، فمن أكثر الناس اللي تضرروا ورفعوا راية جهاد هذه الشركيات. فأنا أقول يا أخواني إن عندنا الآن شركيات لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله. انزل كده خد بس مش هقولك تكفي، خد دراجة كده لغاية أبو خليل واتفرج على الشرك، اقعد كده بس حط كرسي واقعد اتفرج على الشرك كل يوم كل يوم. شوف لما هيجي الوزير فلان وينزل من السيارة عشان يتمسح على الضريح عشان ليه طلبة، شوف لما هيجي يبوس ايد اللي خد بقى اللي بيسموها ليه العهد اللي بعده جاي يبوس ايده ويبوس رجله سيادة الوزير سيادة العميد سيادة الرئيس مجلس الإدارة، جاي يبوس رجله ويحط ال 100,000 وال 50,000 والعشرة عادي بسهولة انه بيتقرب بها الى مولاه فلان. تعال شوف الشرك ده، حط كرسي بس كده في ساحة كده أفضل بخليل وحط كرسي وقعد اتفرج، مع انه ما انصحكش بكده ان هي اصبح لزاما انك تغير ولزاما ان تأمر وتنهى عن هذا المنكر عن هذا الشرك بالله عز وجل. تعال شوف اللي ساحب البقرة التي لا يملك سواها وساحبها وسايب ولاده كده عشان يروح يذبحها عند هذا الضريح، ذبح لغير الله اللي هو شرك، شرك اكبر. أو الله العظيم يا اخوان تعال شوف اللي تخرج ذهبها وتحطه عنده، والتانيين بيستغلوا هذا الهبل هذا السفه خلاص، ويأكلوا أموال الناس بالباطل، ويأكلوا أموال الناس بالباطل. تعال شوف ولي العهد لما بس وقفنا بالسيارة أصبته هنا في القومية، يا سلام، شوف بقى السفاهة، السفاهة إزاي توقفوا هنا بالسيارة مدعي أو مدعوا أنهم أولياء لله عز وجل. سفاهات سفاهات دهين. خد سيارتك وامشي شوية كده مدينة من القمح، واحد تاني اسمه الشيخ جودة، امشي شوية كده في القرية اللي جنبها هتلاقي مول التاني واحد تاني. الشرك منتشر يا اخوات، الشرك منتشر، والسفهاء المتعلقين بهم كثر. فده دورنا. فالعجب من فعلهم، والعجب ممن يراهم ولا يقف لهم موقفا. وهي دي رسالة الرسل، الرسل جاءوا عشان يطهروا الارض من الشرك. احنا الشرك حولنا، المدينة انت فيها فيها شرك، الوان من الشرك، والمراكز اللي حواليك والقرى مليئة مليئة. عايز روح روح، مش عارف بتاعت ايه الطرق الصوفية الرئاسة ولا بتاع بتاعتهم من هناك، هو عشان يقولوا لك بس في محافظة الشرقية في كم ضريح وفي كم ودي، روح عشان يدوك العدد عشان تصعق وانت واقف. مش هتصدق، مش هتصدق عدد الأضرحة اللي موجودة في المحافظة اللي انت فيها. فالعجب يقول، وأعجب من هذا، من هو يتمسح ومن روح يعمل، أعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليه. لازم يا اخوان يكون في حملة، كما في حملة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حملة لرد التوحيد إلى نصابه ولا مكانه، ولا دفاع عن الله عز وجل، دفاع عن أصل الشريعة توحيد. فإحنا للأسف الشديد القضايا عندنا مش واضحة. دي أعظم قضية المفروض واحد ينظر لها، قضية التوحيد والشرك. هل فعلا وقفت هذا الموقف؟ والله لا أنسى أخونا الدكتور صلاح الله يحفظه، هو الآن في اليمن بقاله بتاع من إمتى، من حوالي 20 سنة، بقى شيخ قبيلة زي شيخ قبيلة كده هناك. أي والله يا أخواني، كان يقف في هذه الأماكن أمام هذه الموارد على باب المولد، وكل يمر يا جماعة جايين ليه؟ ده كذا ما يصحش كذا، ده لازم نروح عند ربنا، انت اسمك ايه؟ ده انت اسمك محمد، يقعد يكلم الناس. اه والله، كان ياخذنا، وكنا لسه في اول التزام، كنا في ثانيه طب او في ثالثه طب، ياخذنا شباب معاه كده المتنين، تعالوا نقعد يا جماعه على باب المولد دوت عشان ننصح الناس. يقف على باب الشارع بتاع الشيخ هودة دوت ونكلم الناس اللي رايحه، افواج، امم امم، ما تعرفش تمشي في الشوارع، كانه عيد، كانه يوم عيد. وكل واحد نصب هذه النصب، وليه اعياد في اوقات معينه ومواسم، شريعه ثانيه غير الشريعه، شريعه ثانيه غير الشيعة، واذكار واحكام ومراسم واشياء، يعني دين ثاني خالص، دين ثاني خالص غير دين الاسلام، غير اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما كناش هنقف ونعلم هؤلاء اللي هم ابائنا وامهاتنا واعمامنا واخواننا وابنائهم، يبقى احنا لا خير فيه. فاخواني اوعى تشوف شرك من هذا الشرك وتقف، انك مسؤول عنه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده. امنعه، ان لم تستطع فبلسانك، ان لم تستطع فبقلبك، يبقى الامر ده حي في قلبك ما يموتش ابدا. ده شرك بالله، المفروض انت بتحب الله وبتعبد الله، فده اول الحقوق، حق الله عز وجل. اطال هو في هذا الكلام تحت قوله تعالى قل لا املك لنفسي، فحين فيها بقى لمين بقى ان شاء الله بقى؟ لا جودة ولا خليل ولا غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، يبقى رايحين لمين؟ فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ ثم بين سبحانه أن لكل طائفة حدا محدودا لا يتجاوزونه، فلا وجه الاستعمال، فلا وجه الاستعمال لاستعجال العذاب. فقال لكل أمة أجل. خلي بالك بعدها، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون. في سورة الأعراف فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالفاء بتبقى موجودة في واحدة منهم، هي الأولى يا الثانية، دي طريقة بس عشان تحفظ. فالدي ما تكونش تقولش فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، وما تقولش إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا، واحدة فيها فاء والثانية ما فيهاش فاء، شوف الأولى ولا الثانية. هنا في يونس، في يونس إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولأن لكل أمة ممن قضى بينهم وبين رسولهم أو بين بعضهم البعض أجلا معينا ووقتا خاصا يحل بهم ما يريده الله سبحانه وتعالى لهم عند حلوله إذا جاء أجلهم، أي ذلك الوقت المعين. والضمير راجع إلى كل أمة طبعا، إذا جاء أجلهم يعني جاء أجل كل أمة، فلا يستأخرون عن ذلك الأجل المعين ساعة، أي شيئا قليلا من الزمان، ولا يستقدمون عليه. خلاص،